السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ودعونا اليوم في درسنا هذا نتحدث عن فتنة، ألا وهي فتنة حب الشهرة والمنصب. وقد يكون هذا الموضوع في وقتنا المعاصر له أهمية خاصة. طلب الشهرة مذموم بكل حال، افهموا هذا جيد، طلب الشهرة مذموم بكل حال، والمؤمن بطبيعته والهدي الشرعي له أنه مخبت متواضع. هناك حالات يعني قليلة جدا يكون فيها مظهرا يعني لمكانته متعاليا في صف العدو حينما يكون هناك اقتتال ونحوه، لكن المؤمن بطبيعته مخبت متواضع، هو لا يحب أن يشار إليه ويقال هذا صنع وهذا فعل. ومن أعظم ما يفسد على المرء حينما يكون في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، من أعظم العقبات أمامه حب الشهرة، حب أن يكون شريفا بين الناس، حب أن يترأس عليهم، حب أن يكون ظاهرا، حب أن يصدر في المجالس، حب أن يوضع اسمه دائما في أعلى الأماكن، حب خضوع الناس له. هذه شهوة من الشهوات، هذه مرض من الأمراض، وقد يدفع لأجلها المال. هناك كلام كثير جدا من سلف الأمة يعني فيما يتعلق في هذا الموضوع. سفيان الثوري رحمه الله يقول: إياك والشهرة، ثم يقول عن شيوخه: فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة، وهم في مجالس علم. أيوب السختياني رحمه الله يقول: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. إبراهيم بن أدهم ماذا يقول؟ ما صدق الله عبد أحب الشهرة. بشر بن الحارث ماذا يقول؟ ما اتقى الله من أحب الشهرة. ويقول أيضا: إذا عرفت في موضع فاهرب منه، وإذا رأيت الرجل إذا اجتمعوا إليه في موضع لزمه واشتهى ذلك فهو يحب الشهرة. وكانوا يتحرون لدقائق الأمور، ينهون عن الشهرة، أن يكون الإنسان مبرزا بين الناس لرغبة هو يريدها. إذا عرفنا ذلك فلا شك أن سلامة المرء هي أن يؤثر الخمول والتواضع لأجل أن لا يفسد عليه عمله. يتواضع لمن؟ لربه ومولاه. أن يترك السعي في طلب الشهرة والشرف والسمعة حتى ولو كان هذا في أمر مباح من أمور الدنيا. روى مسلم عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، كان سعد بن أبي وقاص في إبله، كأنه يعني تنحى عن المدينة في بواديها ومعه إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، وكأنه يعرف ابنه وسوف يعني يبدي له شيئا هو لا يرغبه. فنزل عمر فقال له، يقول لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ تركت الخلافة يتنازعون في الخلافة فيما بينهم؟ هذا في وقت الفتنة. فضرب سعد بن أبي وقاص في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ما معنى الخفي؟ يقول النووي رحمه الله: الخامل المنقطع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الخفي هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس، لا يهتم أن يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه. تجده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى قاربه وإخوانه، يخفي نفسه. أليس يعلم حقيقة، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين، أليس يعلم حقيقة العبودية؟ إذن هو يخضع لربه، وما سوى ذلك أن يظهر وأن يشار إليه فهذا لا شك أنه فتنة. وهل يأمل الفرد منا أنه إذا ظهر ألا تزل قدمه؟ نحن في زمن الآن كل واحد له حسابه في وسيلة من وسائل التواصل، وله قناته، وممكن أن يصنع فيها ما شاء. ولكم أن تتخيلوا كيف كل واحد من هؤلاء إلا من رحم الله يسوق لنفسه، وكأنه يقول: يا قوم أنا هنا تابعوني. إذا استطاع العبد الذي يطلب الخير وهو يسعى في طلبه للخير ولا يريد الشهرة، ثم وقعت له الشهرة وهو لم يطلبها، لم يسعى إليها، فحينها يعني هذا أمر جاءه من دون قصد. عليه أن يخشى على نفسه، وعليه أن يصحح نيته، لا أن ينقطع عن عمل الخير. عليه أن دائما يراقب ربه، لا يبالي بما حصل له من شهرة بعد ذلك، لأنه في البداية همه ليس هو طلب الشهرة. هناك من حبائل الشيطان، يكون الإنسان على خير ثم ينتشر له مقطع وينتشر في الأرجاء، ثم بعد ذلك يقول: الآن اشتهرت، أصبح الناس يعرفوني، يعرفونني، لابد أن أقطع العمل. لا لا تقطع عملك، وإنما صحح نيتك. لا بأس أن تكون إماما في الدين، لكن ليس برغبة منك، وإنما إذا أردت أن ترتفع أخلص نيتك لربك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نحذر من أن يكون الشيطان له باب على العبد في ترك عمل الخير. حب المناصب أيضا هذه فتنة، وجاء في الحديث: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت زاهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. يعني هؤلاء علموا حقيقة الأمر. يقول: ما رأيت زاهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، زاهد فيها، فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعادى، معاداة من أجل أن ينال الرئاسة. ويقول يوسف بن أصباط: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا منصب. وكان السلف رحمه الله يحذرون من الرئاسة. قال سفيان: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو يعني باب غامض لا يبصره إلا البصير يعني من الناس. فتفقد نفسك واعمل بنية. أسأل الله عز وجل أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. للحديث بقية، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.